بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب ما جاء في التطير، أي من النهي والوعيد. تطير مصدر تطير، تطير مصدر تطير، يا تطير. الطيارة اسم مصدر من تطير. يقول أصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء. السوانح والبوارح بمعنى ما يقوم أو يتحرك وما يطير من هذه الطيور فجأة بلا مقدمات عند أول خروج الإنسان أو سيره في الطريق. ما سنح له يعني اتجه، أي اتجاه، تحرك، طار، برح من مكانه. يشوفوا أنهي ناحية، من الظباء، من الطير والظباء. البوارح دي اللي هو ايه، برح من مكان، يعني ايه، تحرك. يقول وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشارع وابطل، واخبر انه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر. هو اكثر ما يستخدم التطير في التشاؤم، التشاؤم بالطيور وغيرها، عشان والطيور اكثر، فذلك سميت ايه، طيارة أو غيرها، مثل من أرقام، من رقم معين أو طريق معين أو شخص معين أو ساعة معينة، مثل الجهال الذين يقولون في الجمعة ساعة نحس وكذبوا، بل فيه ساعة إجابة، فكذا يتشائمون من صوت الغراب والبومة. ومثل التشاؤم بهذه الأشياء أيضا التفاؤل بها، يعني قلنا أكثر يطلق على التشاؤم، لكن أحيانا يطلق على الإيه، على التفاؤل، زي كمان يتفاؤل بنجمة البحر مثلا أو بنوع من الطيور. هو من التطير، فإنه من عمل أهل الجاهلية، لأنه قد يمضي يتفائل بأن الطير راح يمين، يتفائل بأنه وجد حمامة مش بومة، يتفائل بأنه هو مثلا وجد مثلا رقم 7 معين، يقول لك ده خير وبركة أنه هو مثلا العروسة اللي راح يشوفها ساكنة في شقة رقم 7، يبقى دي هتبقى خير إن شاء الله. لا، هذا ليس من هذا ليس مشروع، بل هذا من الايه، من التطير المذموم. ها، كراهية الصوت شيء تاني، انما كان هو توقع الشر نتيجة وجود الصوت، يتوقع الشر او الخير نتيجة وجود الصوت. يقول ابن حجر رحمه الله اصل التطير انهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فاذا خرج احدهم لامر فإن رأى الطير طار يمنى تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرى تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهير الطير ليطير فيعتمدها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. وبالتالي فالقرعة فيما لم يشرع فيه القرعة من هذا الباب. القرعة مشروعة في تقسيم الحقوق التي يعجز عن تقسيمها إلا بذلك، أو إظهار الحقوق بذلك، لكن مسألة ان هو يعمل قرعة فيما ليس مشروعا، مثلا بالضبط كده، فيستخير وليس يستقرع. يقول انا اشوف هعمل قرعة ان انا ايه، اتجوزي ولا ما اتجوزهاش مثلا، او انه يطلقها ولا ما يطلقهاش، لو وقعت قرعة خلافها يطلقها مثلا، يبقى ده يقول لك ده امر من الله، طلعها كده يبقى خلاص هذا كذب، هذا كذب على قدر الله عز وجل. تفاؤل بلون معين من ذلك الا ما ورد في امر الصفرة، عشان هو يسر الناظرين، بس ان هو لون بيشرح النفس اصلا. لكن التفاؤل اللي من لون معين، يعني لو جاء واحد لابس قميص اسود مش هيعمل مع العقد ده، ولو جاء لابس مثلا ازرق يبقى نعم، والبياض طبعا مستحب. لكن يكون ينشرح صدره لوجود الصفرة، او لانه استراح لهذا اللون كراحه نفسيه، ليس لمجرد توقع الخير ولا توقع الشر. حاله واعتقاده هو الذي يؤثر في ذلك. مما يجب الحذر منه في هذا الباب ما انتشر لدى الكثير من العوام وغيرهم من الفاظ تدخل في حيز المنع، كقول بعضهم اذا ولد روث طائر على ملابسه المنشوره انه سيكسى، لما يلاقي العصفوره عملت على الملابس يقول له ايه، هيكسى. وإذا ورد إحدى عليه قد ركبت الأخرى أنه سيسافر، لما يلاقي أن الشبشب بتحط على بعضه يبقى ذلك سيسافر. وإذا ورد حكة في يده أنه سيرزق، يجيله فلوس لما إيده تاكل إيده تاكله. وأنا أقول لك أنا أول ما شفت فلان وأنا عمال أقول إيده تاكلني بقالها كم يوم، وأن هو عينه بترف، يقول لك أنا قلت أن أنا بقالي كم يوم عيني بترف قلت هشوف فلان. فمثل هذا كله من الإيه؟ من التطير المذموم. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ما يامنا. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك ما يسرى. الذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. لما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف. هو في الحقيقة منها ما كان شركا منافيا لأصل التوحيد، ومنها ما كان منافيا لكمال التوحيد الواجب. ما هو المنافي لأصل التوحيد؟ إذا اعتقد أن هذه الأشياء تملك الضر والنفع بذاتها أو مع الله، فهذا شرك في الاعتقاد. وأما ما كان على أنه سبب فهذا كذب على الشرع وعلى القدر. كذب على الشرع لأن الشرع لم يأتي بأن هذه أسباب، إنما أتى مثلا بأن البركة في الرزق مع الطاعة والتقوى، وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا أنت تستبشر بوجود الطاعة بوجود سعة في الرزق، فهذا سبب شرعي. الدعاء سبب شرعي باطن. الأسباب القدرية الكونية هي الأسباب المبنية على التجربة وعلى الظهور، ظهور الأمر. فإذا وجد سببا ظاهرا فهذا يعني يتوكل على الله ويأخذ به، وإذا كان هناك سبب باطن فينظر هذا الذي يدعى أنه سبب هل دل عليه دليل شرعي، فإن دل فليأخذ به فنعم الأسباب، وإن لم يدل فهذا من الكذب على الشرع والقدر، فهو محرم وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر فكان شركا أصغر. قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. لنا هذه يعني بتخطيطنا وحسن توجيهات فرعون وأوامر فرعون هي التي أخرجت لنا هذا الخير والرخاء والعياذ بالله. وإن تصبهم سيئة، وهي في الحقيقة بما قدمت أيديهم وبكفرهم وتكذيبهم بلاء وقحط، تطيروا بموسى ومعه. المتطرفين هم السبب، الإرهابيون هم السبب، تطيروا بموسى ومعه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبلي، أي الشؤم عن الشر، الشر الذي أصابهم من عند الله عز وجل خلقا وإيجادا، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآيات الله ورسله. يبقى طائرهم عند الله أي من عنده عز وجل، الشر الذي أصابهم من عنده عز وجل. وهل هذا كان بسبب؟ نعم، كان بسبب كفرهم وتكذيبهم، وهذا معنى قوله: قالوا طائركم معكم. وإن كان في موضع آخر، لكن هي في قصة رسل ياسين، الرسل مذكورين قصتهم في سورة ياسين. قالوا طائركم معكم، أي الشر الذي أصابكم بسبب أعمالكم بسبب كفركم وسبب تكذيبكم فهو من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد تسببا وفعلا، مع العبد تسببا وفعلا، من الله خلقا وإيجادا. الله عز وجل جعل المعاصي والكفر سبب لفساد الحال واضطراب أمر الدنيا والآخرة على الإنسان. ولا قوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أي أكثرهم جهال لا يدرون. ده أنه جهل، ده جهل العاقبة، جهل الإعراض، وكلاهما لا يعذر صاحبه به. لو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. قول الرسل لقومهم طائركم معكم، المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر البغي الظالم معه، طائر الباغي الظالم معه، ما وقع به من الشر فهو سببه الجارب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. يبقى هو من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد تسببا وفعلا وكسبا. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، هذا من باب القصاص في الكلام، يعني كما تطيرتم بنا فالشؤم عليكم مردود عليكم. الكلام الأول أصح، نظيره نظير الثاني يعني من باب القصاص في الكلام قوله عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، الكلام الأول هو الصحيح. قوله أئن ذكرتم، أمن أجل أن ذكرناكم تقولون لنا هذا، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، مناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل الأهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم. وأيضا الجمع بين الآيتين في بيان أن الخير والشر من الله خلقا وإيجادا، وقد يكون أشياء منه بسبب من العباد، فالشر الذي يصيب الناس بسبب أعمالهم وشركهم وكفرهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم ولا نوء ولا غول. نفي العدوى في هذا الحديث وهو انتقال المرض من مريض إلى سليم، هو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. يقول والمنفي نفي سراءة العلة أو إضافتها إلى العلة، نفي سراءة العلة، سرايتها أن العلة تسري المرض يعني يسري بذاته، أو إضافتها إلى العلة، نفي السراية، نفي إضافة السراية إلى العلة، يعني بدل ما نفي النسبة. يقول والأول هو الظاهر أنه لا يحدث أصلا انتقال من إن قصد بذاتها فنعم، وإن قصد نفي مطلقا وهي أنه لا يسري مرض من واحد إلى واحد فمرجوح. يقول في رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح، ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا سمعناك تحدث به، فأبى أن يعترف به. فلا أدري، قال أبو مسلمة، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. الصحيح أن هذا باب من باب الأخبار، هذا الكلام من باب الأخبار، والأخبار لا نسخ فيها. والذي يظهر أن أبو هريرة امتنع من التحديث إما لكونه نسي أو لكونه رأى الناس يفهمون الكلام على غير وجهه، وهو أنهم لا يتحرزون من إيراد الممرض على المصح بزعم أن لا عدوى، في ظنهم أنها تتضمن عدم الأخذ بالأسباب، إن كلمة لا عدوى ظنوها تقتضي عدم الأخذ بالأسباب، وتقتضي أن يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة، وتقتضي أن يدخل الإنسان على بلد الطاعون مثلا. فهذا الذي منع أبا هريرة والله أعلم أحد الأمرين، إما النسيان، وإما أنه رأى الناس حملت حديث لا عدوى على نفي أخذ الأسباب، وليس الأمر كذلك. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة، أنس بن مالك وجابر ابن عبد الله وستاء ابن يزيد وابن عمر وغيرهم. وفي بعض روايات الحديث وفر من المجدوم فرارك من الأسد. يقول قد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، اللي هو لما جاب القولين النفي سراية العلة أو نفي إضافتها إلى العلة، والأول أظهر اللي هو جعله هنا مرجوح اللي هو نسبه إلى غير أبي السعادات، لكن هو الحقيقة إن هو نفي سراية العلة بذاتها، لابد أن يقيد بذاتها. يعني احنا بنقول إن هل انتقال المرض ممكن؟ ممكن انتقال المرض، لكن لا يؤثر بذاته، بمعنى انه ممكن يخالط المريض الصحيح ولا يمرض، ذلك بقدر الله عز وجل. المخالطة حتى وجود الميكروبات نفسها، وجود الجرثومات التي تسبب حدوث المرض، هي سبب حدوث المرض، يمكن ان توجد في جسم الانسان والحيوان ولا يحدث المرض. اذا المرض قدر من الله سبحانه وتعالى، فالمنهي عنه نسبة الأشياء إلى إضافات الأشياء إلى غير قدر الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يعتقد أنها تضر وتنفع بذاتها، أو هنا بقى الضرر أنها تحصل بذاتها من غير أن يقدر الله ذلك. فهذا اعتقاد أهل الجاهلية أنه أمر طبعي بالطبع، وأنه يلزم حصوله بمجرد المخالطة، ولذلك قد لا يلتزم بما أمر به شرعا من المكث في بلد الطاعون خوفا من العدوى، بل المسلم يمكث في بلد الطاعون إذا كان هو ووقع فيه متوكلا على الله عز وجل، معتقدا أن العدوى لا تسري بذاتها، لا عدوى مؤثرة بذاتها بل بقدر الله. فإذا أمرنا بالشرع لم نترك الشرع، بل توكلنا على الله وامتثلنا الشرع. الشرع أمرنا أن نبقى خارج البلد إذا كنا خارج البلد، وأمرنا أن نبقى في البلد إذا كنا في البلد إذا وقع فيها الطاعون. فإذا نأخذ بالأسباب المشروعة، في الحقيقة أن المكث في البلد هو في الحقيقة أخذ بالأسباب، لكن تبين لنا بعد ذلك وهو أخذ بالأسباب منع انتشار المرض في غيرها من البلدان. يبقى لما نجد مثلا مرض بلد معينة فيها جنون البقر، نقول مش هنستورد البقر الوارد من هذه البلاد، هذا أخذ بالأسباب مثلا، وليس أنه يورد الممرض على المصح بزعم أن لا عدوى. لا، هي لا عدوى فعلا، وقد تأتي هذه الأبقار المريضة مثلا إلينا ولا تمرض أبقارنا، ولكن لا يورد ممرض على مصح، هذا أخذ بالأسباب. والعدوى لا تؤثر بذاتها، ولا يمنع ذلك أن نأخذ بالأسباب. قال لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. هو الصحيح أنها إضافة الخلق إلى غير الله، لأن أهل الإسلام يثبتون أفعالا لغير الله، لا ينفون الفعل عن البشر والمخلوقات، ولكن يثبتون الخلق لله، وفعل الرب غير فعل العبد. ففعل العبد كسب له، وفعل الرب جعله العبد يفعل. بس كلام البياقي اصلا، لان البياقي في هذه المسائل يعني اشعري، والاشعرية غلاة في نفي الافعال عن الفاعلين من المخلوقين، دائما يثبتون الفعل الا لله، وهذا لم يرد في كتاب ولا سنة ان الفعل لا يضاف الا الى الله، لا فاعل الا الله، لا لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. أما العمل والفعل فما أكثر ما قال في القرآن بما كنتم تعملون، بما كانوا يعملون، بما كانوا يفعلون، فنسبت الأفعال إلى البشر. لكن في الأمور القدرية الكونية من فاعلها؟ الله عز وجل، لأن العباد لم يفعلوا. يقول وإن هذه الأمور من اعتقاد أهل الجاهلية من إضافة لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وإن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله مشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال فر من المجدوم فرار كما تفر من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، كلها صحيحة، وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء قالها ثلاثا، فقال أعرابي رسول الله إن النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. ده كلام يوضح ما ذكرنا من أن هذا الأمر بقدر، ولا يعدي شيء أي بذاته لا عدوى، بدليل أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هل هو نفي لوجود الطيرة أم لتأثيرها؟ نفي لتأثيرها. ولا هامة ولا صفر هو نفي لوجود الهامة وهي الطيور التي يتشاءمون بها، أم نفي لتأثيرها بذاتها؟ وكذلك لا صفر، هل نفي لوجود شهر صفر أم للتشاؤم به؟ للتشاؤم به. يقول فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه لا يؤمر أن يلقي نفسه، كما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار من مجرات العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجدوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله سبحانه وخالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره. أما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب لأسباب الأمراض، يعني اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. والصحيح أن هذا إنما يكون عند ورود المصلحة، وأما عند عدمها فلا يجوز، لأننا مأمورون بأخذ الأسباب. يقول على هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجدوم فأدخلها معه في القصع ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكل على، الحديث ضعيف. طب إيه المصلحة اللي ممكن تكون؟ إن واحد مريض، هل نمتنع من عيادة المريض لأجل وجود المرض؟ لا، نذهب نعوده ونتوكل على الله. فطبيب، نعم الطبيب وسط المرض، فهذا يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب ويداوي ذلك المريض، والله المستعان. وما أكثر ما يخالط المريض الصحيح ولا يمرض الصحيح، وما أكثر ما يكون الصحيح منفردا بعيدا عن المريض ولم يلق مريضا ويصيبه للمرض. طب الحديث يؤكد هذا تماما، فيما الميكروبات تبقى موجودة في جسم الإنسان ثم تحدث مرة واحدة وباءات بسببها، مع أنها هي قاعدة سكتة، لكن لو وصلت إلى المخ مثلا، وصلت إلى يعني أجزاء معينة من الجسم تحدث تدميرا شديدا. يقول وقد أخذ به الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم، ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه من أنه أكل السم، هذا لم يثبت عندنا ولا نراه جائزا بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم تحسه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومثل هذا يعني من أعظم نقضا للأسباب، أن الواحد يقول أتوكل على الله وأكل السم لكي أثبت يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كلام لم يأتي به دليل من كتاب ولا سنة، ولا نظنه ثابت عن خالد بن الوليد. أثبتها بإيه؟ بالسند؟ فين السند ده؟ وصححها؟ فين ده؟ ولا بيجيب سند ولا حاجة في سير عن الرواية؟ سير عن الرواية في سند؟ طب فين؟ أنا عايز السند صحيح، أقول صحيح السند، عايز صحة السند، إن ده ثبت عن خالد بن الوليد، هاتوا السند ونشوف. ها؟ إن خالد بن الوليد السم. الحديث من تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. لا، هذا الأمر إذا أخبره ثقة أن هذا فيه سم لم يجز له أن يشرب السم، فهذا مخالف للشرع، كيف ينسب لخالد رضي الله عنه؟ لا، ده هو أصلا البطائحية قال لهم يغتسل ويخش النار يورين، مش إن هو اللي هم خسروا بيدهم نفسهم بمادة تمنع إيه أثر النار، فقال لهم يغتسل وبعدين يخش النار عشان يورين إن هو النار لابد أن تحرقه. ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر قاله ابن رجب. القصة دي مشهورة أيضا في السير، وهو إنما فعلوا ذلك أثناء الغزو، وهو أنهم أخاضوا بالإيه بالخيل، هم ما كانش عندهم وسيلة تانية لسوء الأعداء إلا أن هم يجعلوا الخيل تسبح، فربنا قدر لهم ذلك. إن صحت فهي يعني من باب أخذ الأسباب الضعيفة وليس من باب إلقاء النفس إلى التهلك، يعني يأخذ بسبب ضعيف ويلاقيه هو إيه يفعل الله عز وجل عنده ما يجعل هذا السبب يعني يؤدي أفضل النتائج. نعم، ما هي كرامة صح، بس يكون في سبب ضعيف. لكن أنا أقول لواحد يرمي نفسه في بحر مطارات من الأمواج ويقول أنه سوف يمشي على الماء، هذا الأمر ليس بصحيح. احنا لا ننفي إمكانية أن يمشي على الماء فعلا، ولكن ذلك الأمر بنقول أنه يعرض نفسه لخطر مثلا أم لا. الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الذين يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أليس كذلك؟ يبقى قال احنا هم هيجيبوا سفن، وهكذا فتح الله عز وجل المسلمين بلاد الكفار بسفن يركبونها. سيدنا موسى والخضر ركب ايه في السفينة، وهذا هؤلاء يعني من سيدنا موسى من افضل رسل الله، والخضر على الاقل ولي من اولياء الله، ويأتي بخوارق العادات او هو نبي على اي الاحوال ركب في السفينة. فالانسان الذي يريد ان يعبر البحر ما يقولش انا همشي على المي، قد ييسر الله له ذلك، لكن من غير ان يكون هو مختارا له يلقي بنفسه الى التهلكة ويقول انا ايه اخذ بالسبب. امر مشروع يعني. نعم. لا، مش لتوضيح الصورة، لسبب من الأسباب. ده الحديث الضعيف، لو كان صح الحديث أخذ كل بسم الله توكل على الله لكنا قلنا بالكلام ده، لكن الصحيح ان هو ما يعملش كده لانه مأمور بانه لا يورد مرض على صحة. بدل ما يعني لو كانت بلد الطاعون ما يقولش انا اخش عشان اثبت لكم الامر، لا، خليه قاعد برا ويثبت الامر كما قال عمر رضي الله عنه: نعم، افروا من قدر الله الى قدر الله. فقوله صلى الله عليه وسلم لا طير، قال ابن القيم رحمه الله يحتمل ان يكون نفيا او نهيا، اي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا سفر ولا هامة يدل على ان المراد النفي وابطال هذه الامور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا ابلغ من النهي، لان النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي انما يدل على المنع منه. في صحيح مسلم عن معاذ بن الحكم انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا اناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده احدكم في نفسه فلا يصدنكم. فاخبر ان تأذيه وتشاؤمه بالطيرة انما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه واشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه. فاوضح صلى الله عليه وسلم لامته الامر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا ان الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم الى حد وحدانيته تعالى التي ارسل بها رسله وانزل بها كتبه وخلق لاجلها السماوات والارض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم علق لئلا يبقى فيها علقة منها ولا تلبسوا بعمل من اعمال اهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال أكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. فبذره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. خرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا من كلام ابن الخير. وقد جاء حديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. قال ابن القيم رحمه الله، صحيح طبعا متفق على صحته، قال صلى الله عليه وسلم: قال إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانا منها مشؤومة على من قربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قربها منها شؤم ولا شر. هذا كما يعطي الله سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، كذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيرة الشركية لون. مع أن هذا الكلام يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن هذه النحوس أو هذه وهذا الشؤم في هذه الثلاث لابد أن يكون له سبب ظاهر، وذلك كما فسره أهل العلم. فشؤم المرأة أن تكون عقيما لا تلد، سيئة الخلق، بذيئة اللسان، فهذه التي ينبغي على العبد أن يفارقها. والدابة أن تكون يعني بطيئة كثيرة الحيران، تحرم كثيرا وتمتنع من السير، لا تلحق بأصحابه، لو قلنا سيارة كثيرة العطل مثلا دائما تتعطل. والدار أن تكون سيئة الجيران، ضيقة المرافق. فهذه الثلاثة لماذا خصت الشؤم في ثلاث؟ مع أن الولاية ربما تكون كذلك، الولد ربما يكون كذلك، لأن هذه الثلاثة أولا ملازمة للإنسان في الغالب، ويمكنه أن يتخلص منها. فإذا رأى علامات الشر والفساد ظاهرة على واحدة من هذه الثلاث فالمبادرة إلى التخلص منها أنفع وأولى له، وأبعد عن أسباب السوء والشر والفساد، خصوصا أن ملازمته لها على الدوام. فالمرأة تبقى العمر مع الإنسان، والدار يبقى الإنسان فيه، كما أن النبي والدار دار المقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. جار السوء في دار المقامة، فإن لأن ده أسوأ شيء أن يكون له جار سيء في دار الإقامة، دار جار البادية يتحول، يعني بعد شوية يحسبه ويمشي. فالضرر العظيم والشر والفساد من جار سيء، يبقى ماذا يصنع الإنسان؟ يبادر إلى إيه؟ إلى أن يفارق هذه الدار، ويفارق هذه المرأة، ويفارق هذه الدابة، ويبتعد عنها. لا، حدود جريمة قتل ليس شرا مطلقا، ثم ينظفوا مكان بتاعه خلاص، ويقتل يقتص من الجاني وغيره. الولد الشؤم ده الولد العاق، بس متخلص منه، ما قررش في الحديث ليه هيتخلص منه ازاي. هو ينبغي ان يظل ناصحا له، امرا له بالمعروف نهيا عن المنكر، مؤدبا ما له ما استطاع، لكنه يستطيع التخلص، المرأة تستطيع التخلص منه، لكن هذا صار ولدا له علاقة ابدية. نسأل الله العفو والعافية. المحل دار، مش معناه انه ما بيكتبش، بيقول لك البتاع لا، الا انه يكون سبب ظاهر، بمعنى ان المحل ده على سبيل المثال موجود في مكان بعيد عن ارجل السائلين، يقول لك المحل ده مشؤوم. لا، الشؤم ده جاله منين؟ من ان هو ما الناس لا ياتون هذا المكان. واحد يروح يفتح مثلا في الصحراء مثلا